إلى شيماء وكل شيماء. صرخاتك سهام في صدور الأحرار، ونداءاتك توقد نارا لا تطفأ كما تطفأ النار. إنهم قادمون، إنهم قادمون. في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجده، وليعد للدين عزه، ولترق منا الدماء، ولترق منا الدماء. عزمنا عزم الأباة، لا نبالي بالطغاة، نكره الظلم ونأبى أن نكون جوبنا، ولترق منا الدماء، ولترق منا الدماء. في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجده، وليعد للدين عزه، ولترق منا الدماء، ولترق منا الدماء. نحن للإسلام حصن، نحن جند أوفياء، في طريق النور نمشي، نقتدي بالأنبياء، ولترق منا الدماء، ولترق منا الدماء. في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجده، وليعد للدين عزه، ولترق منا الدماء، ولترق منا الدماء. يوم بدر في دمانا، وبحطنا علانا، وعلى اليرموك نشدو، نحن للدين فداء، ولترق منا الدماء، ولترق منا الدماء. في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجده، وليعد للدين عزه، ولترق منا الدماء، ولترق منا الدماء.